مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مرسلة شعاعها ناشرة ضياءها عن أرضنا لم تغبي يوما ولم تحتجبي. مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مرسلة شعاعها ناشرة ضياءها عن أرضنا لم تغبي يوما ولم تحتجبي. مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب تحتاجها المرابع تشتاقها المزارع. فحرها مطلوب ونورها مرغوب. تحتاجها المرابع تشتاقها المزارع. فحرها مطلوب ونورها مرغوب. للخصب والنماء في الصيف والشتاء للخصب والنماء في الصيف والشتاء. الشمس خير مكسبي تكونت من لهبي. الشمس خير مكسبي تكونت من لهبي. مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مرسلة شعاعها ناشرة ضياءها عن أرضنا لم تغبي يوما ولم تحتجبي. مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب نفاذة الأشعة ضرورة للصحة. خيراتها وفيرة لكنها خطيرة. نفاذة الأشعة ضرورة للصحة. خيراتها وفيرة لكنها خطيرة. توخى منها الحذر لكي تفوت الخطر. توخى منها الحذر لكي تفوت الخطر. توقها واحتسبي فالشمس نار الغضب. توقها واحتسبي فالشمس نار الغضب. مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مرسلة شعاعها ناشرة ضياءها عن أرضنا لم تغبي يوما ولم تحتجبي. مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب قد صاغها العظيم الخالق الكريم. زان بها الفضاء وفجر الضياء. صاغها العظيم الخالق الكريم. زان بها الفضاء وفجر الضياء. إن اختفت أعادها لحكمة أرادها. إن اختفت أعادها لحكمة أرادها. فأشرقت في المشرق واحتجبت في المغرب. فأشرقت في المشرق واحتجبت في المغرب. مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مدت خيوط الذهب على الربا والسهب وغطت السهولا والبحر والحقولا. مرسلة شعاعها ناشرة ضياءها عن أرضنا لم تغبي يوما ولم تحتجبي. مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب مدت خيوط الذهب.